وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ

السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قوم فرعون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدا